الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. أما بعد، كنا في اللقاء الماضي مع أحاديث كتاب الوضوء، وتوقفنا عند باب الوضوء من التور، وقبله باب الغسل والوضوء في المخضب، وسيأتي الباب الذي بعده باب الوضوء بالمد. كل هذه أسماء لآنية، إناء أو وعاء يوضع فيه الإيه؟ يوضع فيه الماء. فالوضوء من التور قالوا إناء من نحاس أو من حجارة أو ما إلى ذلك. فيه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح. أيضا القدح إناء يوضع فيه هذا الماء، فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. طبعا سيدنا أنس يصف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا طلب إناء فيه ماء فأتي بقدح رحراح. معنى رحراح يعني واسع الفم، حتى الرحرحة هي الايه؟ السعة وعدم الضيق وعكس الضيق. فيقول أتي بقدح رحراح يعني فم هذا الإناء واسع فيه شيء من ماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال فحذرت من توضأ، أي قدرت وأحصيت من توضأ من هذا الماء، فكان بين 70 إلى 80. أي مكان هو إناء الذي أتي به يكفي واحدا، يكفي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع رسول الله أصابعه في الإناء، فجعل أنس ينظر إلى الماء يخرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأ منه توضأ 70 أو 80. طبعا من بين الأصابع يشمل من هنا ومن هنا ومن أمام، لكن البينية تقتضي هكذا. فطبعا تكرر هذا الموقف كما قلنا في اللقاء الماضي في عدة أحاديث وفي أكثر من موقف، أكثر من معجزة. مرة يتوضأ منه 70 إلى 80، ومرة يتوضأ منه قرابة 300، على اختلاف الإيه؟ على اختلاف المواقف التي كان فيها عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده باب الوضوء بالمد. هنا المد قالوا إناء يسع رطلا وثلثا من الماء، يعني ما يكفي الرجل الواحد تقريبا، أو ما يكفي المتوضئ الواحد. وعنه عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، توضأ بهذا الايه؟ الإناء الصغير الذي فيه ما يسع تقريبا رطل وثلث، يعني ما يقرب من كيلو ماء تقريبا، ويتوضأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث يدل على، وكل الأحاديث التي تقرأها في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن رسول الله لم يكن يسرف في استخدام الماء، وإنما كان يحافظ على الإيه؟ على الماء. والعلماء قالوا بالنسبة لما ذكر هنا بالمد لا يوجد مقدار معين للوضوء، وكذلك لا يوجد مقدار معين للإيه؟ للاغتسال، وإنما يتوضأ الإنسان بما يعني يسبغ الفرائض وبما يقضي السنن. ها؟ فقد يكون ماء كثير ويعطى لإنسان غير محسن فلا يحسن استخدامه، ثم إن وضوءه لا يكون جيدا أو حسنا، وقد يكون الماء قليلا لكنه في يد فقيه فيحسن إيه؟ يحسن كيف يستخدمه. لذلك في عبارة عن الإمام الشافعي يقول قد يرفق الفقيه بالقليل فيكفي، تعطي بالماء القليل تعطي الفقيه يرفق به، يعني يستخدمه استخداما جيدا فيكفي. وقد يعطى الكثير للأخرق أي غير الحكيم فلا يكفيه، يعطى ماء كثير له فلا يكفي. لذلك يعني قالوا الإجماع قائم على أن ماء الوضوء والغسل غير مقدر، غير مقدر كمية معينة، إنما المقدر هو إيه؟ الأعضاء، غسل اليدين، مضمضة، استنشاق، غسل الوجه دين إلى الذراعين، مسح الرأس، غسل القدمين، هذا هو المقدر. لكن الذي يكفيك من الماء ما هو؟ هذا غير مقدر. ولكن شريطة ألا يسرف الإنسان في الإيه؟ في استخدام الماء في وضوئه وفي غسله. يأتي بعد ذلك باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين، وذكر فيه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وسيدنا سعد بن أبي وقاص يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين. طبعا تعلمون الخف ما يلبس في الإيه؟ في القدمين، ما يلبس في القدمين ويغطي محل الغسل، محل الفرد. كنا قبل ذلك قلنا لا يجوز المسح على النعلين لأنها لا تستر جميع القدم، لكن الخف يغطي إلى الكعبين. طيب فيه جواز المسح تقريبا بإجماع الفقهاء مسح الخفين، وفيه أحاديث كثيرة، وفيه توقيت تحديد مدة متى تمسح، كم فريضة؟ قالوا المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وبشرط أن يكون لابس الخف على إيه؟ على طهارة، يعني توضأ ولبس هذا الإيه؟ لبس هذا الخف. إذا حدث له ناقض للوضوء بعد لبسه يتوضأ ويمسح على الخفين، على ظاهر الخفين، على القدمين، ويلبسه في القدم يمسح على الظاهر هكذا ولا ينزعه، ويغسل رجله مرة ثانية، يظل على هذا الحال يوم كامل بليلة 24 ساعة. إذا لبسه الساعة الثانية عشر ظهرا يظل يمسح على الخفين إلى مثل هذا التوقيت في اليوم الثاني. نعم الاعتبار منذ اللبس، الاعتبار منذ الايه؟ منذ اللبس. يلبس يمسح 24، لأنه هو يعني هب أنه لابسه مثلا بعد صلاة الظهر وظل إلى المغرب على وضوئه، هل يمسح إلى اليوم الثاني المغرب أم يمسح إلى الظهر؟ يمسح إلى صلاة الايه؟ الظهر منذ التوقيت. طيب فهنا عبد الله بن عمر سمع من سعد بن أبي وقاص فيذهب ويسأل أباه ليستوثق من المعلومة، ليؤكد المعلومة. فقال له: إذا سمعت شيئا من سعد بن أبي وقاص عن الرسول فلا تسأل غيره، فلا تسأل إيه غيره. فيه أيضا حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وعنه أيضا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. كلام كان يقوله الشيخ في لقاء قبل الماضي. طبعا الفقهاء يقولون مسح الخفين ثابت بالنصوص الصريحة، وقد رواه العدد الكثير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قيل روى المسح على الخفين 80 من الصحابة، منهم 10 المبشرين بالجنة. 80 من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الإيه؟ على الخفين، منهم 10 المبشرون بالجنة. وهذا طبعا في غاية التأكيد وفي أعلى درجات التواتر. طيب، هنا بعد ذلك، لكن العلماء يقولون المسح جائز، المسح جائز، وبعضهم يقول المسح جائز والغسل أفضل، لكن بشرط ألا تكون تركت المسح تركا للسنة أو رغبة عن السنة. هب إن واحد لن يمسح الخفين وسيغسل، ولن يلق، كلما أراد أن يتوضأ نزع الخف وغسل، فهذا يعني لا بأس، لكن بشرط ألا يكون هذا يعني تركا للسنة أو عزوفا عن السنة أو عدم ميل للإيه للسنة. لو أنه أراد أن يغسل لاحتياجه أن يغسل، أو أراد أن يتبرد بالماء في الصيف أو ما إلى ذلك، فلا بأس، لكن بشرط أن ألا يكون ذلك رغبة أو عزوفا عن السنة أو شكا في الجواز. الرواية الأخيرة في هذا الباب، وعنه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. طب المسح على الخفين معروف، وكثير من الصحابة رواه، لكن على عمامته هل يمسح العمامة كلها أم ماذا؟ قالوا: هذا يوضحه رواية في صحيح مسلم تقول إنه مسح بناصيته وعلى عمامته. الناصية مقدم الإيه الرأس هكذا، يعني مسح هكذا ولم يكمل آخر الشعر ومسح على بقية الإيه على بقية العمام. وهذه الرواية توضح أنه مسح محل الفرض من الإيه من الشعر أو من الرأس، ثم بعد ذلك مسح على بقية العمام. رواية صحيح مسلم توضح هذه الرواية، وهي يمسح على هنا يمسح على عمامته وخفيه، هناك مسح بناصيته وعلى عمامته، مسح بناصيته وعلى إيه وعلى عمامته. طبعا هذا يعني أمر مهم جدا في الروايات وفي الحديث، أنه لا بد من جمع طرق الباب حتى يتضح معنى الإيه المعنى. المحدثون يقولون الباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبينه أو لا يعلم فقه. فلو أن الحديث له طريق عند البخاري وطريق عند مسلم وطريق عند أبي داود، تجمع هذه الطرق جميعا وتنظر فيها حتى تتضح الإيه تتضح الصورة ويتضح الحكم. بعد ذلك باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. أيضا في سياق المسح على الخفين، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، كان أثناء الوضوء، وحينما جاء إلى توقيت غسل الرجلين يقول: إننا هممت أن أنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يعني لا تنزع، وإنما سأمسح على الخفين لأني لبستهما على إيه؟ على طهارة. ولذلك ترجم الإمام البخاري باب إذا أدخل رجليه أي في الخف وهما إيه؟ وهما طاهرتان. الرسول قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومن هنا أخذ العلماء اشتراط أن يكون لبس الخفين على طهارة. لو إن إنسان غير متوضئ ولابس الخفين ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ، هل يجوز له أن يمسح؟ لا يجوز له أن إيه؟ أن يمسح، وإنما الشرط أن يكون متوضئا، أن يكون يعني رافعا للحدث الأصغر، ليس كمان الحدث الإيه؟ الحدث الأكبر، بمعنى أنه لابد أن يكون توضأ وغسل رجليه. طبعا هنا يقول فمسح عليهما فإني أدخلتهما طاهرتي. قال فمسح عليهما، أخذ العلماء أيضا من كلمة فمسح عليهما أن المسح على ظاهر الخفين فقط، لا يمسح الظاهر والإيه والباطن، إنما محل المسح على ظاهر الخفين. وفي عبارة مشهورة لسيدنا علي مأثورة عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى من ظاهرهما. يعني لو أن الدين نقوله بآرائنا واجتهاداتنا لكنا نقول في المسح على الخفين نمسح الباطن أولى من المسح بالإيه؟ بالظاهر. لكن السنة والواجب المسح بالإيه؟ بالظاهر. طب لماذا سيدنا علي يقول مسح بالباطن؟ لأن الباطن هو الذي يمس الإيه؟ الأتربة وكذا وكذا، فهو ربما الذي يحتاج إلى مسح، لكن في الظاهر محفوظ، الذي تطأ به الأرض هو باطن القدم، أما الظاهر فهو محفوظ. فيقول لو كانت المسألة مسألة آراء واجتهادات رأي لكان مسح باطن الخف الذي هو من أسفل أولى من ظاهرهما، لكن المسح في السنة كان على ظاهر الإيه؟ كان على ظاهر الخفين، وإن كانت هناك بعض الروايات أن النبي مسح بالظاهر والباطن، لكن الأكثر والمشهور أنه مسح بظاهر الخفين. بعد ذلك باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. طبعا الإمام البخاري يترجم باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، لحم الشاة معروف، والسويق. طبعا السويق عبارة عن دقيق الحنطة، تطحن ولكن لا يكون ناعما جدا، لا يكون إيه طحين الحنطة هذا أو دقيقه لا يكون ناعما جدا، وإنما يكون خشنا فيخلط بماء أو بسمن أو بشيء من هذا القبيل ويقلب ويؤكل. فهنا الحديث عمرو بن أمية يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة. ما معنى يحتز؟ أي إيه؟ يقطع، يأخذ من كتف شاة أو من ذراع شاة بالسكين، والدليل على ذلك فألقى السكين فصلى ثم دعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. يعني بعد أن أكل من لحم الشاة دعي إلى الصلاة، قيمة الصلاة أو نودي للصلاة، فصلى ولم يتوضأ من أكل اللحم. طبعا هذا الحديث له علاقة بمسألة الإيه؟ الوضوء مما مسته النار، لأنه في الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ إذا أكل لحما أو شيئا مسته النار مطبوخا على النار لحم وما إلى ذلك. ثم نسخ هذا وأكل النبي صلى الله عليه وسلم اللحم ولم يتوضأ، ولذلك الصحابي يقول كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. طبعا هذا الحديث يؤكد هذا الايه هذا المعنى، انه اكل لحم شاة ولم يتوضأ. الحديث بعد ذلك باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. يعني اكل سويقا ولكن اكتفى بالايه بالمضمضة فقط ولم يتوضأ. فيه حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر وكانوا معه في هذا الخروج إلى خيبر أو عام خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، ثم دعا بالإيه؟ بالأزواد. طب ما هي الأزواد؟ ما يأخذه المسافر يتزود به من الطعام في إيه؟ في سفره، فهو زاد أو زاد المسافر الذي يأخذه في الإيه؟ في السفر ليتقوى به على السفر. لذلك العلماء يقولون إباحة بل استحباب أخذ الأزواد في السفر. الإنسان إذا كان مسافر فينبغي أن يتزود، خاصة إذا كان يعلم أن في طريقه لا يوجد زاد، فإنه يتزود لهذا السفر. ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، ما أتوا له إلا بالسويق، وقلنا هو السويق طعام من دقيق ربما يقلى على النار هذا الدقيق، ثم يصب عليه شيء من زيت وما إلى ذلك ويؤكل، فلم يؤت إلا بالسويق. نعم، يعني كأنه مثل هو كالخبز في مادته، لكن ربما الهيئة تختلف بعض الشيء. فأمر به فثري، أي صب عليه الماء ثم لت، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا طبعا. ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا هو محل الشاهد عند الإمام البخاري، لكن في قوله ثم دعا بالأزواد العلماء يقولون فيه ضرورة اهتمام الإمام بمن معه، أو ضرورة اهتمام القائد بالعسكر الذين يكونون مع. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما احتاج بعض الناس دعا بالأزواد وجمعها ليشمل من لا زاد عنده، يعني كان السبب أن بعض الناس عندهم زاد وبعض الناس ليس عندهم زاد، فجمع هذه الأزواد وجمع عليها الناس فأكلوا فأكلوا منها جميعا. ثم يقول فمضمض ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ. ولذلك العلماء يقولون استحباب الوضوء لمن أكل طعاما أي طعام، استحباب المضمضة، معذرة، استحباب المضمضة لمن أكل طعاما وأراد أن وأراد أن يصلي. قالوا ربما احتبس في الفم أو بين الأسنان بعض بعض الطعام فيشغله في الصلاة، إذا شرع في الصلاة وهنا في بعض الطعام هنا بعض الطعام يظل يحرك لسانه ويحرك فمه وكذا وكذا، فمما لا شك فيه أنه يشغله في يشغله في الصلاة. ولذلك كان من الفقه ومن الفهم أن يتمضمض إذا أراد أن يصلي بعد أن أكل طعاما. يترجم الإمام البخاري بعد ذلك باب هل يمضمض من اللبن؟ لاحظ الفقه، يعني إذا كان يمضمض من السويق أو من الخبز أو من أي طعام، لأن سيتبقى أشياء في الفم حتى لا تشغله ويتتبعها بلسانه. طيب إذا كان هذا يشرب، هو شراب لكن فيه صفة الطعام بعض الشيء كاللبن مثلا، إذا شرب لبن هل يتمضمض؟ فجاء الإمام البخاري مترجما هكذا: باب هل يمضمض من اللبن، أي إذا شرب لبنا. فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. إن له إيه؟ دسما. والدسم طبعا اللي هو الدهن، فيترك آثار في الإيه؟ في الفم. فتمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بسبب أن له إيه؟ بسبب أن له دسما. لكن كأنه الشراب لا، إذا كان ليس له دسم، ليس في دهنيات، فكأنه ليس في حاجة إلى أن إيه؟ إلى أن يتمضمض منه. يعني كأن شرب عصير مثلا، شرب شاي ليس له، ليس فيه دهن ولا دسم، كأنه ليس في حاجة إلى أن إيه؟ إلى أن يتوضأ منه، لأن العلة إن له دسما. نعم، يشرب قهوة، إذا أراد أن يشرب قهوة يشرب، لكن هو ربما القهوة تترك بعض الأشياء في الفم، إذا كانت خشنة وغير ناعمة فتترك بعض الأشياء في الفم بين اللسان أو في الفم أو على اللسان نفسه، فتشغل المصلي في إيه؟ في صلاته. فإذا رأى ذلك أو أحس شيئا من ذلك فعليه أن يتمضمض. بعد ذلك: باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. طبعا يترجم الإمام البخاري بهذا: باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. فهو يقطع ويقول الوضوء من إيه؟ من النوم. يعني إذا نام الإنسان يتوضأ، نقض وضوءه بسبب هذا الإيه؟ بسبب هذا النوم. هذا الذي يفهم من الترجمة. ومن لم ير من النعسة والنعستين وضوءا أو الخفقة، يعني كأن هناك بعض العلماء والفقهاء لا يرون الوضوء من النوم الخفيف والنعسة. النعسة ما هي؟ هي مقدمات النوم، مقدمات الإيه؟ النوم. يعني هو جالس وهكذا، لكن النوم قالوا النوم الذي تسقط معه الجوارح. كيف تسقط معه الجوارح؟ نايم أصبح خلاص لا يرى، تعمل أمامه كذا لا يرى شيئا، تنادي عليه لا يسمع، فسقط معه يده، لو أن يده كذا تنزل، فهو لا، يعني النوم أسقط الحواس وأسقط الجوارح. فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. هنا الحديث الإمام البخاري يأخذ منه بعض الفقه في الوضوء، لكن الحديث لم يكن في قضية الوضوء، يعني كلام الإمام البخاري هذا استنباط، لكن الحديث في قضية أخرى، قضية لا تصلي وأنت ناعس، وإنما ينبغي أن تتحين أوقات الإيه؟ أوقات النشاط خاصة في قيام الليل أو في صلاة الليل. والحديث يقول إذا نعس أحدكم وهو يصلي، يعني يصلي خلاص غلبه النوم والنعاس وكذا، لا ينبغي أن تقاوم أنت في هذا الحال وتعاند وتستمر في الإيه في الصلاة وأنت لا تدري ما تقول وأنت لا تدري ما تقول، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، يعني هو يريد أن يقول اللهم اغفر لي، ممكن يقول اللهم لا تغفر لي، النعسان ولسان يعني يصعد وكذا ولا يدرك تماما. فإذا خشي أن يصل إلى هذا الحال فعليه أن يتوقف ويرقد. هل يؤاخذ لو أخطأ؟ نعم هل يؤاخذ؟ نسأل الله ألا يؤاخذ، طبعا رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن هي القضية في ما فائدة عبادة معكوسة، ما فائدة واحد يعبد ويقول اللهم لا تغفر لي، لا يعني لا تحقق الفائدة. أنا أريد العبادة أن تكون وأنت نشيط وأنت حاضر الذهن وأنت خاشع القلب وأنت منضبط اللسان، هذا هو المطلوب. لكن عبادة عبثية، عبادة لا تؤدي النتيجة، بمعنى أن أنا يعني قد أسب نفسي قد أطلب عكس مقصودي، فهي لا فائدة منه، يعني أقل شيء أنه لا يثاب. لكن قضية أنه يؤاخذ نسأل الله ألا يؤاخذ، لأن القاعدة أنه يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قالوا هذا الحديث فيه الحث على الإقبال على النص على الصلاة بالنشاط والخشوع، بغي العبادات، يعني إنسان يقرأ قرآن مثلا له ورد قرآني كل يوم، عليه أن يتحين أحسن الأوقات ليقرأ فيه هذا الورد القرآن وأنشط الأوقات بالنسبة له، لا يأتي مثلا اليوم كله في ذهاب وإياب وتعب ومشقة، وإذا أراد أن ينام وهو منهك وهو متعب جدا يقول أقرأ وردي في القرآن. لا، العبادة ينبغي لأنها من أهم الأشياء في برنامج يومك، يعني اجعل لها الأوقات التي تكون فيها نشيطا جدا. فيقولون الحث أو الحض على الإقبال على الصلاة بالنشاط والخشوع، فيها أمر الناعس بالنوم حتى يذهب عنه النوم. طيب هل هذا في الفريضة أم النافلة؟ إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد. قالوا الأمر يشمل الاثنين، الفرائض والنوافل، لكن بشرط ألا تؤخر الفريضة عن وقتها، بشرط ألا تؤخر الإيه الفريضة عن وقتها. وإن كان المتبادر أن هذا في قيام الليل، لأن غالب الفرائض بتكون في وقت الإيه في وقت النشاط ووقت الراحة ووقت اليقظة، العشاء الإنسان في وقت اليقظة، الظهر في وقت اليقظة، الفجر المفترض إنه مسلم محافظ على النوم مبكر وهو الآن في وقت اليقظة، إذا نام بعد العشاء بساعة أو ساعتين يعني نام 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات فيكون منتبه ومدرك جيدا، فكأن هذا الحديث الغالب منه أنه في قيام الليل، في إيه في قيام الليل الذي هو وقت النعاس. حديث أنس رضي الله عنه بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، عليه أن ينام حتى يعلم ما يقرأ، لأن المطلوب في القراءة التدبر، مطلوب في القراءة الخشوع، مطلوب في القراءة يعني أشياء كثيرة جدا، فلا يناسبها أن يصلي الإنسان وهو نعاس. طبعا النعاس كما قلنا هو مقدمات النوم. يأتي بعد ذلك باب الوضوء من غير حدث، باب الوضوء من غير حدث، وفيه حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. يعني هو أنس يتحدث ويقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ عند كل صلاة. طيب، هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد أكثر من صلاة؟ قالوا: نعم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد أكثر من صلاة. ففي صحيح الإمام مسلم: صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. الصلوات الخمس عند مسلم صلى الصلوات بوضوء واحد يوم الفتح ومسح على خفيه. لكن هذا لم يكن الشيء الغالب، أما الغالب فهو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عند إيه؟ عند كل صلاة، عند كل صلاة. ولكن الصحابي أنس يقول: وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. يعني كأن الأصل أنك تتوضأ لكل صلاة، لكن الجائز أن تتوضأ، أن تصلي صلاتين، ثلاث، أربع، خمس، أكثر إذا أمكنك ما لم تحدث، طالما أنك على وضوئك. لا يلزمك فرضا إلا إذا إيه؟ إلا إذا نقض الوضوء. أما ما لم ينقض، إذا دخل وقت جديد يندب ويستحب لك الوضوء الجديد، يندب ويستحب لك الوضوء الجديد. أما إذا لم يكن هناك ناقض فلا يلزم. يأتي بعد ذلك باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوتا إنسانين يعذبان في قبورهما. سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. طبعا هذا الحديث فيه أحكام كثيرة جدا، فيه مواطن تستحق الوقف، لكن على وجه السرعة نقول: هذا الحديث دليل على عذاب القبر، فيه إثبات، فيه وفي غيره إثبات لعذاب الإيه؟ عذاب القبر، ولا عبرة لمن أنكره. وحديث وعذاب القبر ثابت بالسنة صراحة، وفيه إشارتان في القرآن الكريم على عذاب القبر، آيتان تصلحان لتصلحان دليلا على عذاب القبر. في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الدنيا أو في عذاب في قبورهم، بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية الأولى. الآية الثانية في قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. لم تقل الآية: مما خطيئاتهم أغرقوا ثم أدخلوا نارا، لا، وإنما: مما خطيئاتهم أغرقوا، أهلكوا بالغرق، فأدخلوا نارا. والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب مباشرة. يعني حينما أقول دخل محمد ثم علي، يعني دخل محمد ممكن علي بعده بإيه؟ بوقت ساعة، ساعتين، يوم، أيا كان هذا الوقت. لكن حينما أقول دخل محمد فعلي، أي دخل بعده مباشرة. لذلك يقولون الفاء العطف بالفاء هنا يفيد الترتيب والتعقيب، أي في عقبه مباشرة. فحينما يقول مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، نارا أي في قبورهم، أدخلوا نارا في إيه؟ في قبورهم أو في هذه الحياة البرزخية. طيب هذا الحديث فيه التصريح بعذاب القبر حينما مر بقبرين وقال يعذبان وما يعذبان في كبير. طيب حينما يقول يعذبان وما يعذبان في كبير، ما معنى؟ أي ليس من الكبائر أم أنه ليس من الكبائر في نظرهم هم للاستهانة به؟ لأنه الماشي بين الناس بالنميمة من الكبائر، واضح ماشي بين الناس بالنميمة من الكبائر، فكيف يقول وما يعذبان في كبير؟ قال وما يعذبان في كبير في نظر هذين المعذبين، بيستهين أو في نظر بعض الناس يستهين بالنميمة، قد عدم الاستبراء من البول يستهين به، أخذ بالك، مع أنه نعم نعم. ف ليس كبيرا في نظرهم أو في نظر بعض الناس. ثم قال كان أحدهما لا يستتر من بوله، أي لا يتطهر من بوله. وبناء على هذا قالوا من هذا الحديث يفهم وجوب الاستنجاء، إذا تبول تبرز يجب عليه أن يتطهر، وإلا لا تصح صلاته، ويترتب على ذلك مشكلات كبيرة. كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، النميمة نقل الكلام بين الإيه؟ بين الناس. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، تعرفون الجريدة تأخذ من النخل، دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، يعني طرف من الجريدة وضعه هنا وطرف من الجريدة وضعه هنا. فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما، أي يخفف هذا العذاب عنهما ما لم ييبسا، أي ما لم تيبس هذه الإيه؟ هذه الجريدة. طبعا وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة على القبر، بعض الناس قال هذا خاص برسول الله، ولكن لا دليل على التخصيص، لا دليل على الايه؟ على الخصوصية، وإنما هو إن شاء الله لرسول الله ولأمته. ومن هنا استحب العلماء قراءة القرآن عند قبر الميت، قالوا على الإنسان أن يجتهد وينفع الأموات بما استطاع، ومن أجل ما ينتفع به الأموات الدعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها وولد صالح يدعو له. وفي القرآن الكريم الأمر بالدعاء للوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. فالعلماء يقولون الإنسان يحرص على أن أو يجتهد أن ينفع الميت بما استطاع من دعاء، من صدقة، من حج عنه، من عمرة وما إلى ذلك. وقالوا في هذا الحديث استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر، طبعا بعضهم يمنع، بعض العلماء وبعض أهل العلم يمنع، لكن بعض أهل العلم أخذوا من هذا الحديث استحباب القراءة عند القبر، لأنهم قالوا هذه الجريدة الخضراء التي توضع على القبر، قالوا لماذا الرسول قال لعله يخفف ما لم تيبس؟ طالما إنها هي خضراء ففيها روح، وهي ذاكرة لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده فهو ينتفع بذكرها. بعض التفسيرات قالت هذا أو تأويلا، قالوا إذا كان ينتفع بجريدة الميت، ينتفع بجريدة خضراء توضع على قبره، فكيف لو قرئ القرآن عند قبره؟ فهذا أظهر في الانتفاع، قالوا إن هذا قراءة القرآن مما لا شك فيه أنها بركة في كل مكان. فإذا كان الميت ينتفع بجريدة خضراء تقصها وتضعها على القبر، فكيف لو ذهبت عند القبر وقرأت شيئا من القرآن، قرأت سورة ياسين، قرأت سورة الملك، قرأت سورة الواقعة، قرأت الفاتحة، قرأت ما تستطيع من القرآن الكريم؟ قالوا هذا أولى بنفع الميت من الإيه؟ من الجريدة. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في الإيه؟ في الأسبوع القادم، حتى لا نطيل على المذاكرين أصحاب المذاكرة وأصحاب المحاضرات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ فردوس. نعم. نعم. هل الخشوع من أركان الصلاة؟ حينما سمعنا من الحديث بأن من نعس في الصلاة فعليه. نعم. هل في صف غير الله يعني؟ هل نستطيع نقول بأن الخشوع؟ طبعا الخشوع، الخشوع في الصلاة من الأمور المؤكدة والهامة، لكن لا تستطيع أن تقول إنه من الأركان. إن عندك حديث إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى، ثلاثا أو أربعة، هذا وارد. فالذي مما لا شك فيه لم يقل له أعد الصلاة، وإنما أمر من هذا حاله أن يبني على الأقل. يعني أنت تشك صليت ثلاثة ولا أربعة، فاجعلهم ثلاثة وقت بالإيه؟ بالرابعة. أخذ بالك؟ لو كانت الخشوع، طب مما لا شك فيه أن هذا الذي لم يدري لم يكن خاشع، كان ذهنه مشغول، لكن مما لا شك فيه أن صلاته فيها خلل وفيها نقص، لكن لا تستطيع أن تقول له أعد الصلاة. لو كان ركنا، إذا كانت الصلاة بغير الخشوع تقول له إيه؟ أعد الصلاة. واضح يا شيخ فردوس؟ الغزالي نعم. على الخشوع من أركان الصلاة، وهي دليل القوي على، هو نظر إلى أدلة الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني هو نظر إلى الأحاديث والآيات الداعية إلى الخشوع في الصلاة. لكن لما تنظر في المقام الآخر إلى الحديث الذي يعني لم يأمر هذا بإعادة الصلاة، الذي لم يخشع ولم يدر كم صلى، لا ثلاثا ولا أربعا، لا تستطيع أن تقول أن الخشوع من الإيه؟ من الأركان. ماشي؟ نعم. أي تساؤل آخر؟ تفضل. نعم. في الوضوء، نعم. من الوسائل، وسائل ماذا؟ من وسائل التبذير. نعم، قد يكون، لأن بعض الناس يفتحها سريعا على آخر سرعة كما يقولون، وهذا قد يكون من الوسائل، لكن ينبغي أن تكون على أدنى شيء. وبعض المساجد رأيت يضعون إناء أسفل هذه الحنفية، يملأه أولا ثم يتوضأ من، ويغلقها ويتوضأ من الحنفية. ففي الإسلام كل دعوة إلى الاقتصاد دعوة مطلوبة، ويؤجر الإنسان عليه، لأن هذا مال عام ومال المسلمين، ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه ما استطاع. خذ ما يكفيك واغسل يديك جيدا، لكن بدون إسراف وبدون إهدار للماء. فبالفعل هذه الأداة قد تكون وسيلة للإيه؟ للإسراف، ينبغي أن نتنبه وأن نحسن استخدامها. ولذلك هذه التي يضع الإنسان يده تحتها ثم يخرج تنقطع المياه، هذه جيدة جدا، ممتازة. بالنسبة للمطلوب، نعم، شعرنا في أثناء الصلاة، لو شعرت أنه يشغلك تخرجه بمنديل أو كذا. لو شعرت أنه يشغلك عن الصلاة، فهي حركة واحدة تخرج بمنديل أو بشيء. لكن لا يشغلك أتم الصلاة، لكن الصلاة كلها يشغلك وهكذا وهكذا لا تخرج. نعم إن شاء الله. يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، البول نجس وأقل شيء منه يحتاج إلى تطهير، ولو صلى بثوب عليه نجاسة ثم علم بعد ذلك عليه أن يطهر ثوبه وأن يعيد الصلاة، ولأن القرآن يقول وثيابك فطهر، ومن أركان الصلاة طهارة المكان وطهارة الثياب، هذه من الأركان الأساسية، طهارة المكان وطهارة الإيه وطهارة الثياب. بارك الله فيك. بول الصغير أيضا ينجس، وسيأتي في بول الصغير في الحكم اللي في الدرس القادم إن شاء الله في بول الصغير. نعم. هل المعذبان هما المسلمات أم غير المسلمة المتوفى قبل الرسول؟ لأن لو مثلا هذا لو مثلا نعم الجريدة هي إذن مثلا لا لا لا، هو يعني المعذبان سياق الحديث يقول أنهما مسلمين، لأنهما طبعا ينتفعان، لو كان كافر ما ينتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان كافر ما ينتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كافر فالجرم الأكبر بالنسبة له ليس البول وليس المشي بين الناس بالنميم، وإنما الجرم الأكبر هو الكفر، هذا هو الذي يظهر يعني في المسألة. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يغفر لنا ولوالدينا وأن يوفقنا في أمورنا كلها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. بارك الله في حديث يشرح أنه مسلم. نعم يوجد حديث يشرع بعدين يوجد حديث يشرع أنه مسلماني، يعني يدل على، لا لم أقرأ في ذلك الأسماء ومثل، ومثل هذه الأمور يعني غالبا الراوي لا يذكرها، لا يذكر الأسماء، يعني إنسان معذب أخذ بالك لا يذكر مثل هذه الأمور. الجريدة هل فيه استحباب وضع مثلا أوراق لا أشبه الجريدة يعني هل فيه استحباب يعني؟ نعم نعم، هو بعض الناس قال هذا، لكن هو المباشرة عليها يد، يعني ليس في الجريدة وحدها ولكن في اليد التي تضع الجريدة حتى إن بعض الروايات صرح فيها أنه يخفف عنهما بشفاعته، وضع يد رجل صالح أو بيد يد صالح يكون اجتمع الإيه الأمران، ليس في الجريدة وحدها أخذ بل ساعتك وليس في فهي احنا اولا نحرص على ان يكون المثليه، لو الجريده عمرها اطول من اي الاوراق هذه يعني تيبس سريعا، لكن الجريده تطول، الجريده النخل هذه الخضراء ممكن تيبس بعد يومين او ثلاثه، لان يعني عندنا في بلدنا في من عاده الزوار يعني زائر القبور اذا زار قبرا يعني حمل معه زهور. لا هذا للأسف عادة إفرنجية ويفعلها والزهور مجزوء من والزهور مكلفة وغالية وثمن، وطبعا أنت تأتي بزهور فخمة وهذا بزهور أفخم وهذا هل يمكن نقيس لا لا لا لا يصبح هذا لا هذا فيه تقليد من الكفار إلى جريدة يقولون بوكيه ورد وبوكيه كبير جدا مروبة على القبر أخذ بالك ممكن بمئة دولار بمئتين دولار ماذا استفيد فأتصدق بها وجريدة بلا ثمن خذها وجريدة بعض الناس يفعلوا هذا يزرعون ما يسمى بالصبار هذا الأخضر الذي يعني إيه يتحمل العطش وكذا يعني بعض الناس يفعلوا